وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يخرج من اول النهار لما في ذلك من استقبال النهار، لانه ربما يفاجئ الانسان في سفره اشياء في الليل وهو قد تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منها. وهذا في الاسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرواح وعلى الارض. اما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم استعداد تام سواء سافروا في اول النهار او في اخره، ثم ان السفر في وقتنا الحاضر قد لا يكون في اختيار الانسان كما ينبغي، يكون مرتبطا بالطائرات ولا يكون مواعيدها مناسبه. على كل حال اذا خرج في اول النهار وفي يوم الخميس فهو افضل، وان لم يتيسر له ذلك فالامر واسع الحمد لله. ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اللهم بارك لامتي في ذكورها، اي في اول نهار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبارك الله في اول النهار لامته، لان اول النهار مستقبل العمل، فان النهار كما قال الله تعالى هو معاش، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فاذا استقبله الانسان من اوله صار في ذلك بركه. وهذا شيء مشاهد ان الانسان اذا عمل من اول النهار يجد في عمله بركه، لكن مع الاسف ان اكثرنا اليوم ينامون في اول النهار ولا يستيقظون الا في الضحى، فيفوت عليهم اول النهار الذي فيه البركه. وقد قال العامه: امير النهار اوله، يعني ان اول النهار هو الذي يتركز عليه العمل. وكان فخر تاجرا وكان يبعث في تجارته في اول النهار فاثرى وكثر ماله من اجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه لهذه الامه في بكورها. اللهم وفقه.